الشهيد وهذه الشروع ترمز إلى الشهداء، فإن الشهيد كالشرع يدير الدرب، الشهيد هو العقل المفكر للأمة، الشهيد هو القلب النابض للأمة. فهذه الشروع ترمز إلى شهداء كربلاء. فالمفروض أن يكون الحديث حديث حزن وبكاء وعويل وألم، إلا أنه هذه الليلة هي آخر ليلة من محاضراتي في هذه القرى من الزمن وفي هذه الأيام التي كنت بخدمتكم، فلا بد أن أجمع الموضوع وألخص وأستنتج. ولهذا أستبيحكم عذرا أن أعود إلى ما طرحته في الليالي السابقة حول الإصلاح في أمة النبي الذي من أهداف ومن أبرز أهداف نهضة الإمام الحسين الخالدة والتي هي إلى يوم القيامة. وإنما أقول إلى يوم القيامة لأنه ورد هذا المعنى في زيارة عبد الله، زيارة هذا اليوم. الصراع بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الخير والشر، منذ الخلق الأول، منذ أن قال الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يسجدوا لآدم لأنه علمه الأسماء، فكان عالما بأسماء الله، بأسماء الأنبياء، بأسماء النبي والأئمة الأخبار، كان عالما، ومن وقر عالما فقد وقر ربه، فقال اسجدوا اخضعوا لهذا العالم. فسجدوا للابليس ابا وسلم، وهنا بدا هذا الصراع بين ادم وابليس، بين الشيطان وبين الرحمن والى يوم القيامه. فكل واحد وفي كل صغيره وكبيره في اعتقاداته، في سلوكه، في فكره، في اخلاقه، في اخلاقه الفرديه مع ربه، مع المجتمع، مع الاسره، ما من صغيرة وكبيرة إلا إما أن يكون رحمانيا وإما أن يكون شيطانيا، واحد من الاثنين لا يكون حميدا. فكل واحد إما أن يكون في حركته، في سكونه، في قوله، في فعله، إما أن يكون إلهيا وإما أن يكون شيطانيا، إما أن الله سبحانه وتعالى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كما ورد في الحديث الشريف عند الفريقين السنه والشيعه، ان العبد يتقرب اليه بالنوافل بغض عن الفرائض والواجبات، يتقرب العبد بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته اكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يكون سمعه سمع الله، عينه عين الله، ويده التي يبطش بها يد تكون يد الله، ويد الله فوق أيديه. لذا أولياء الله وصل إلى هذه المرحلة عندما تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. عليه كل واحد من الآن هو في مفرق طريقين، إنا هديناه النجدين لا يسمع الطريق، إما طريق الجنة يسلك طريق الجنة، وإما طريق النار يسلك طريق النار والجنة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال لن أقبل بشرا

بين الولد يعني كل الامور. كذلك المصباح كله مصباح يسمى مصباح في المنزل لانه نظرة واحد شو يصنع نفسه بمقدار 10%، واحد يصنع نفسه بمقدار 50%، واحد يقول للذين هل تسعى في الدنيا الا محسوب بالبلاء لا تجعلوا المسعى في الدنيا وتلعنوا على انفسهم يعطونه اينما ذهبت معه شيء. فقال الشيخ عندما يمكن الانسان في محسوب الزاد فحينئذ يمكن لكل واحد ان يصنع نفسه. كيف اصنع نفسي؟ وشيء هذا هو عنه؟ قل الله سبحانه وتعالى يقول كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فما داموا دعاؤكم فلم يعتني بكم. وهذه طريقه مهمه جدا للسير والسلوك. لمن يريد ان يصل الى الله، يصل الى صاحب الامر، يصل الى الامام الرضا، يكون من اسرته، يكون من اصحابه، يكون من خدمته، يكون من عباد الله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يجوز الله سبحانه وتعالى ويؤمن ويعمل صالحا، يعني يجدد الايمان. عباده، هو مؤمن عباده ما يؤمن على ايمانه، الا انه يجد الايمان مره ثانيه. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى يهتدي. رب ادعوني لعلي اعمل صالحا، هذا ما يقول الانسان. ماذا يقول؟ رب ادعوني لعلي اعمل صالحا. يقول الكلمة إنها كلمة هو غالبا كلمة، لأن ما كان المجال. فإحنا في سنين كان الباب مفتوح، كان في محاضرة إسلامية حول الإصلاح والصلاة لم يحضر، أو إذا حضر لم يتفاعل. بعض النساء حضرن مثلا المجالس لكن لم يتفاعلن مع المجالس مع النساء، إنما يشوف سؤال البنات فيتفاعل مع المحاضرة مع المنبر مع الزرق مع البخار. لذا ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، الا انها كلمه مخالفه. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، يفلح. المؤمنون الذين يفلحون، قد افلح المؤمنون. من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليه. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فليأنفسهم يهتدون، تجد ما يختلف العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر الموتى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يبتغون فيها بغير حساب، الله بدون حساب عقلي، طبعا بغير حساب يدفع عنه. وان اعمل صالحا اسال الله، العمل الصالح اي عمل، عمل يدين فيه رضا الله، هذه نقطه ايضا مهمه يا رب. نقطه مهمه جدا، خليها بعيدا. بعض الانسان يعمل عمل صالح لكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك منه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس يريد البر والعمل الصالح وحسب، إنما قال تعاونوا على البر والتقوى، بشرط التقوى. إذا الألباب إذا كان عندما برع مثلا خبز الألباب اللي فيها مستشفى مجانا لليتامى، مستشفى للفقراء، يا ترى الباب على ذلك يوم القيامة؟ أبدا، لأن الكفر يدعى له. نعم في الدنيا الله يكافي يعطيه اسم الحسن بين الناس، لا تدرك الخير. اما يوم القيامه ابدا لا. لماذا؟ لانه كفر والكفر يفقد العمل. فمن يعمل البر شمس التقوى. يقول لك انا رب الاخ عبد الله اشكال 500,000 رمان 10 امس بالليل 500,000 رمان. زين يدخل 500,000 رمان للرسول عليه الصلاه والسلام. يقول يا اخي عندك خمس خمس لاحق، يقول لك لا انا ما اعتبرش الله غير غير. ليش؟ لما تلاقي الانسان ليس بهذا المعنى، انما يتقبل الله من المتقين، فيقبل بهذا المعنى، يعني لا يقبله في الدرجه العاليه، ربما يقبله في الدرجه الثانيه، اما درجه عاليه يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله لا، لانه شتى وشتى. فلذا اذا ما مطلوب 10,000 ثم غلبت بالثمن 10,000 هو المطلوب، والسوية بالوليمة هذا العكس المطلوب 10,000 السوية وليمة 50,000 ثم باعتبار بشرط يدعو الآخرين فتصل إلى 50,000 ثم يا ترى هذا 50,000 ثم بدا على يقول الناس عربا يا مثلا 10,000 أو يا مثلا 10,000 ما ينفع في الأخير هذا صحيح أن يقول على مطلوب 10,000 يقول ابو عبد الله لك على الايمان والايمان 50,000 ما صرفت لك ولا هذا طلبي الله سبحانه وتعالى هكذا يريد طلبه يريد ما اريد لا ما اريد الشيطان قال لك يا رب اعفيني عن هذا السجن اي سجن يا رب اعفيني عنه وانا اسجد لك السجد لم يسجد لك احد لا من قبل ولا من بعد لانه سجد الشيطان كان 4,000 سنه 6,000 سنه من سنين الحاضر لا أدري، من سنين الدنيا لا أدري. 6,000 سنة في سجدة واحدة. قال لها سجدة سجدة سجدة. قال ما أريد لا ما تريد. أعلم يا أعلم يا فيعمل عمل صالح عند الله. لا بد أن يكون رضا الله، رضا الله في التقوى. لأن من ما يتقبل الله من المتقين، ولا وعليك على ما يفعل. كان يشرب خبزا وبعد ذلك يصير الفقراء. يستدل بالقران كذا انه من ياتي مشتيك له مثله ومن ياتي محدثك له عشر امثال، اذا يقول لك انا الفائز باعتبار الجماعة يقول حتى كتاب الله أصلاً ممنوع أحد يقول السنة، ممنوع أحد يقول السنة. إذا أزواج ولدك عزيز دون السنة، ولا بذلك ممنوع أحد يقول السنة يعني كل أحد فقط القرآن في الأساس. حديثاً يتنافوا باللسان طبعا في سبيل النفوس، لكن المقالة كما كانت في مقابل أبي حنيفة، وصاروا في الجمعة على أبي حنيفة لا بأس، وشيء يقول لك جديد. تجمع على هذا الرجل وعلى وبعدين يجمع على الاخر. طبعا الحنفيه كانوا يجمعون على الحنابله يعني على احمد بن حنبل ويتركونه على ابن حنبل وكذا. فمن عمل الصالح ان يكلم او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يدخلون فيما فيها بغير حساب. ولا تعمل عملا صالحا ترضاه، العله توفيق الله سبحانه وتعالى لا رضا نفسي، رضا نفسي من الله. هذا أفرح من الله. لذا بعض الناس أنه نفسه يكفيه والله من خلاف لا يكتب من الله ويدعو الله لا مثل الناس. الناس ما نفسه. لا حتى بعض الأحيان النفس تدعو إلى العمل الصالح حتى تطلب صالح صالح. فأحيانا نفس الأمانة كبيرة جدا. نفس الأمانة كبيرة. يعبر عنها بالأفعى، يعبر عنها بالحية كلمة. لذا النفس بعض الأحيان تلعب على الإنسان. أستاذنا رحمه الله عليه يقول في اليوم كان أذن مكلوع وبصر مكلوع، يعني يرى على المقاش وغير ما تعمل. يقول في اليوم لعلك دعاء، دعاء يعني فإذا قال الدعاء شئت الناس تكون تقرا هذا الدعاء، لا تقرا هذا الدعاء، تعجبت. قلت الناس هو الدعاء، الناس تلزم الدعاء. أشوف الإنسان نفسه ولا خير هو منها، هي من يقرا الدعاء. يقول لما لقيت الدعاء شئت تحت أن يكون ثواب هذا الدعاء، أنه من يقرا هذا الدعاء كم كئت وكئت من الثواب جمع والسماوات والأرض وصول والعين إلى آخره. علمنا أن الناس تنسي كتابه في حد يقطع على نفسه، لأنه حسنات الأمراض سيئات المقربين، عند المقربين يعتبر سيئة. أنه يعمل للثواب، يقرأ الدعاء للثواب لله. لم يقرأ الدعاء لله، إنما يقرأ الدعاء للثواب. فبهذا النقطة النفس أيضا تضعف الإنسان، أنه تجره عن الله سبحانه وتعالى. لذا ولن أعمل صالحا ترضاه. واصلح لي في ذريتي. ليسوا سواء من اهل الكتاب اما قائما يدعون الى ان اعمالهم وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات اولئك هم الصالحين. هذه الاوصاف لان العبد من هو الصالح القران الكريم انه يؤمن بالله واليوم الاخر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسارع في الخير. سارع سارع الخير، سارع تسبق الاخرين الخير. اذا قالوا تبرع كنت انت اول واحد من يتبرع. ومن يطع الله والرسول فاولئك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. تسال من انعمت عليهم؟ سؤال الوعد يكسب بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى كسب انعمت عليهم منه. قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول هذا الذي انعمت عليه. من يطع الله والرسول تطاع فقط الطاعه كامله في كل شيء، في العقائد في الاخلاق في السير في السلوك في كل شيء، في التجاره في الخبز في الزكاه في الحج في الجهاد. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم منهم من النبيين انعم الله عليهم. اذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عند النبيين، يعني اكون مع النبيين واحسن مع النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأربع فوائد ممن أنعم الله عليهم والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وزكريا ويحيى وإياس كل من الصالحين، فلم الصالحين. أنا ولي في الدنيا والآخرة وتوفي مسلما وعلمت الصالحين يوسف على نبينا وعلى عليه السلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من خلقه Estaría en los planes. الافعال بعض الصفات حتى ولو كانت الكلام ويقدم على العمل. لذا لا بد ان تحيي هذه الصفات. فمكان الاخلاق ثلاثه، اولا ان تعطي من حرمك في اليوم حرمك، حرمك الجار، حرمك المال، لكن لم تجد مال دائما، لا الجار انت تكون واصل شفيع تشفع عنك وصار له واصل لك. Thank you. تكافي وإما أنا شفاء. إذا كنت شفاء ثم يقول أخي لا تتصور لا تتخيل لا تزعل ولا تحسب هذه كلمة ما تأتي أو آتي بها أنه بعبارة كلام الزغير لازم يتجه إلى الله مو هذا. بما أنه الأدبار الصلح له ثواب عظيم جدا فأنا ما أستنفر من هذا الثواب العظيم. إذا أقول لك أولا تعرف ولكن في اشتراك تنصر المغفر كده يبقى المعنى والرسالة من محمدنا وجاء مسرعا ووقع على ايه اخيه ما بسير قبيله ويأخذ منه وصلوا الى بعض ولو عشان طبيعة الحال انه يجوع Oh, Amen. شهر ہے